الوضيب نادي والعيون يا ناس كهربتنا ودي قلبنا المجروح جات حفيدنا وادي خلته المفروض ينبحي نادي الله يا ليل ليلة يا ليل ليلة ليلة يا الله يا ليل ليلة يا ليل ليلة ليلة يا الله يا ليل ليلة يا ليل ليلة الخدور يا حباب الفرح وصدور وفي الجمال الزينة تدور يا حباب الخدور يا حباب الفرح وصدور وفي الجمال الزينة تدور يا حباب ربوة الخدور يا حباب فرح وصدور وفي جمال الزينة تدور يا حباب الخدور يا حباب فرح وصدور وفي جمال الزينة تدور ما الجمال مرغم بخدور وغصن تعدوهن بدور وعيون فلا الصدور يسقي النسيم الجدور يا حباب وزاد الخدور يا حباب فرح الصدور في جمال الليل تدور الخدور تعتقد ابتسام حيث يبقى تحت اللسان كل شرح مطب الحساب يقطع أمر لأمر سام يا حباب وزاد الخدور يا حباب فرح الصدور في جمال الليل تدور الدنيا شادي الصبا للجنوب ورآه الخبا أعلى فجر شيء مهتدى والكلين تسوي الجدا يا حباب وزاد الخدور يا حباب فرح الصدور في جمال الليل تدور وصلنا نودع كل شيء يطير جدنا تلع وغواب رطير صبرنا في دعورنا عقيد نور ومبدع فد شيء عجيب يا حباب وزاد الخدور يا حباب فرح الصدور في جمال الليل تدور وصلنا نودع كل شيء يطير جدنا تلع وغواب رطير صبرنا في العمر العطيل ومبدع فد شيء عجيب يا حباب وزاد الخدور يا حباب فرح الصدور في جمال الليل تدور معذور عبار الوسيد والوريع والشاب والحكيم نود هذا الأمر فانكسر سيبذر درر النسير يا حباب وزاد الخدور يا حباب فرح الصدور في جمال الليل تدور أهلا وسهلا بك يا جميل هوشم طيب السبيل يا لجيد ما يا زميل عن تدرون سفر رجيل يا حباب وزاد الخدور يا حباب فرح الصدور في جمال الليل مريا وهدل مريا جسيم مريا رونق فنجسيم